تعال تعال تعال طيب. أنا أحب ذلك. تعال تعال أنا أقول تعال وأوجز بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وهو الولي الحميد، وأتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وعلى آله وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وعلى آله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وحتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لقد مدح الله سبحانه وتعالى العلم وأهله وأمر بالتزود منه، وهو من أفضل وأجل العبادات والقربات إلى الله عز وجل. فأفضل ما طلبه الطالب وأغنى ما كسبه الغني هو العلم. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الناس على ثلاثة أقسام: عالم رباني، وطالب علم على سبيل النجاة، وهمج الرعاء، أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فالعلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو بالنفقة والمال ينقصه النفقة، ومحبة العالم دين وطاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ففضل العلم وطلبة العلم حديث لا يكفيه محاضرة أو محاضرتين، ولكن أختصر وأضرب مثلا واحد من السلف نقتدي به، وهو من باب البر بالشيخ وما يحب الشيخ حفظه الله، الإمام الشافعي العلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، كما قال ابن أبي حاتم: قال سمعت المزني يقول، قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع الحرف عن الكلمة مما لم أسمع، فتود أعضائي لو أن لها أسماعا تتنعم كما تنعمت به الأذنان. فانظر سبحانه كيف يود أن تكون جسمه أو أعضاؤه كله آذان، حتى يعني انظر اللذة والشهوة، فيقول: أود أنا لو أعضائي كلها آذان تتنعم بما تنعمت به الأذنان. فقيل له: كيف حرصك عليه، حرصك لطلب العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع لشهوته للمال. كيف صاحب المال يحرص في جمع المال ويكنزه. فكان هكذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فقيل له: كيف طلبك للعلم؟ فقال: طلب المرأة المضلة لولدها ليس لها غيره. فانظر امرأة أم عندما يكون لها طفل واحد ويضيع هذا الطفل، فكيف البحث؟ لا تنام لا ليل ولا نهار حتى تجد. فهكذا كان الإمام الشافعي، فلذلك وصل وبلغ ما بلغ. فكما كرر شيخنا حفظه الله: لا تحسبن المجد تمرا أنت يأكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ومن أدام الطرق ولج، ومن سار على الدرب وصل. فنصيحتي نصيحتان لطلب العلم بما فيهم أنا أولهم. صحيح يا شيخ. الحرص للطلب الجدد، أقول لهم الحرص فاصبروا وصابروا. فكما قلنا: من سار على الدرب ولج، ومن أدام الطرق ولج. وملازمة الشيخ، ونصيحة عامة للجميع أقول لهم: حفظ اللسان عن العلماء وطلبة العلم، وكما قيل: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه على العلماء ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فالخوض في أعراض العلماء وطلبة العلم ليس بالهين، وهو فيها محق بركة العلم. فعلامة بركة العلم هو حفظ لسانك عن العلماء وما يقع بين العلماء وطلبة العلم. فأرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله أخانا الفاضل الأستاذ إيفان على ما قدم نصيحة في طلب العلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات إلى الممات على هذا الخير، ونسأل ربنا في عليائه أن يجعلنا جميعا نتحابب فيه وأن نتعاون على البر والتقوى. بالنسبة لما قاله في مسألة الوروع في الأعراض، هذه مصيبة كبرى، الغيبة. الغيبة بعد ما يقولها كبيرة من الكبائر المسقطة للعدالة، هذا في أحد الناس، فما بالنا في العلماء. لكن أنا نقول هذه المسألة أيضا ليست على إطلاقها، وإلا فهناك ما يعني من لابد من الكلام فيما هو عليه حتى يحذر الناس من الأمور التي حاد بها عن الجادة، لأن هذا دين الله به. وهذه طبعا لها ما لها من الضوابط، سيأتي الفصل الخطاب فيها بإذن الله متى الكلام ومتى السكوت عن هذا.